ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن مفهوم العبادة في الإسلام أعم مما يعتقده كثير من الناس، فبعض الناس يعتقد أو يظن أن العبادة محصورة في صلاة أو زكاة أو صيام أو حج فقط، ولكن العبادة التي خلق الله عز وجل لها الخلق هي إفراده تبارك وتعالى بالطاعة المطلقة، بالطاعة المطلقة. فإذا جاء أمره تبارك وتعالى يجب أن يسقط من حسابنا كل أمر على أمره عز وجل. هذا هو مفهوم العبادة. ثم إن العبادة إما أن يكون نفعها ذاتيا، وإما أن يكون متعديا. فالصلاة نفعها ذاتي، الذي ينتفع بالصلاة هو المصلي فقط. أما الزكاة فإن نفعها متعد، لأن الغني يخرج جزءا من ماله كما أمر الله عز وجل ويعطيه للفقير. والعبادات، لأن الغني يخرج جزءا من ماله كما أمر الله عز وجل ويعطيه للفقير. والعبادات التي يكون نفعها متعديا أعظم في الثواب من العبادات ذات النفع الذاتي. فمثلا نحن نعلم أن قيام الليل هو شرف المؤمن، وأن الله عز وجل امتدح المؤمنين بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كذلك الصيام، فالصائمون هم الصابرون في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصيام وقيام الليل، ومع ذلك تجد أن الإمام مسلم أخرج في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. الساعي على الأرملة والمسكين، هذا كالمجاهد في سبيل الله، أو كصائم لا يفطر أبدا، يصوم جميع الأيام ويقوم الليل لا يفطر، لا يعتريه الفطور. تجد نفس القوة ونفس النشاط الذي يؤدي به الصلاة في أول الليل هو نفسه النشاط في منتصف الليل في اخر الليل. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر الذي اخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنهما: انا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وفرج بين السبابة والوسطى قليلا. يعني كافر اليتيم قريب في منزلته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. الاعتكاف عبادة وطاعة من الطاعات، لكن انظر الى فقه الحبر، حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث اخرجه الطبراني في الاوسط والبيهقي والحاكم وصحح اسناده. عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم، فدخل رجل فسلم عليه ثم جلس، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ما لي اراك مكتئبا حزينا؟ قال: نعم يا ابن عم رسول الله، رجل له عندي مال ما اقدر عليه، يعني حان اجل المال وهو لا يقدر على سداده، فلان بعينه. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: افلا اكلمه لك، يعني فينظرك في هذا المال؟ فقال الرجل: ان احببت ذلك. فانتعل ابن عباس، انتعل لبس نعليه وخرج من المسجد مع الرجل. فقال له الرجل: ونسيت ما كنت فيه؟ قال: لا. الرجل يسأله: هل نسيت انك معتكف؟ قال: لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب، ودمعت عينا ابن عباس رضي الله عنهما، سمعته يقول: من مشى في حاجة اخيه وبلغ فيها، يعني بذل وسعه، كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، من اعتكاف 10 سنين. ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى يوما واحدا بعد الله عز وجل بينه وبين النار مسافة 3 خنادق كما بين الخافقين، كل خندق من هذه الخنادق كالمسافة بين السماء والأرض. فمن اعتكف يوما واحدا ابتغاء وجه الله عز وجل بعد الله عز وجل بينه وبين النار كما بين الأرض والسماء 3 مرات، ومع ذلك من مشى في حاجة أخيه فبلغ فيها أبلغ فيها، كان له خيرا من اعتكاف 10 سنين. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. ليست العبادة محصورة في صلاة أو صيام أو حج فقط، بل لابد وأن نقوم بواجب النفقة، واجب الصدقة، لأن الصدقة برهان، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وهو حديث مخرج في صحيح مسلم: والصلاة نور، يقول صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فصدقتك برهان على إيمانك، والله عز وجل قد بين أن أهل التقوى وأهل البر كما سمعتم سابقا هم الذين ينفقون مما يحبون، ولن ينالوا البر حتى ينفقوا مما يحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأوجه النفقة كثيرة، منها الواجب كزكاة المال، كزكاة المال يجب على كل إنسان أن يحصي ماله وأن يحسب للزكاة، فإذا بلغ ماله النصاب وحال عليه حول سنة قمرية وكان هذا المال من الأموال الزكوية، ففرض عليه أن يخرج زكاة هذا المال، وإلا انطبق عليه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح فيحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قيل: يا رسول الله، فالابل؟ قال: ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها في يوم ورودها، او قال حلبها على الماء. من حق الابل انك اذا خرجت لتسقيها ان تحلبها وهي تشرب على الماء وان توافي بها الفقراء والحاضرين، هذا من حق الابل. ومن حقها حلبها في يوم ورودها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرطب بارض مستوية لا ترى فيها عوجا ولا امتا، بطح لها بقاع قرقر او فر ما تكون لحما، جاءته على اثمن حالة كانت عليها في الدنيا، او فر ما تكون لحما لا يسقط منها فصيلا واحدا. لا الفصيل هو الفطيم، هو ولد الناقة حديث الفطام، لا يسقط منها فصيلا واحدا. فطأه باخفافها وتعبته بافواهها كلما مر عليه اخراها، رد عليه اولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قالوا: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عضاء ولا جلحاء ولا عقصاء. العضاء هي مكسورة القرن، والجلحاء هي التي لا قرون لها، والعقصاء هي ذوات القرون الملتوية. ليس فيها صنف من هذه الأصناف الثلاثة، بل كل واحدة لها قرنين منتشران أمامها هكذا. ليس فيها عضاء ولا جلحاء ولا عقصاء، تطأه وتنطحه بقرونها كلما مر عليه أخراها، رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالزكاة عباد الله، عليكم أن تحسبوا أموالكم وأن تتقوا الله عز وجل وأن تخرجوا حق الفقراء. ولا يمسك إنسان حق الفقير إلا يكون بذلك غاصبا لحقوق الغير. وكيف يبارك في مال مغصوب؟ كيف يبارك في مال مغصوب؟ وهناك في هذا المسجد صناديق معدة لجمع زكاة المال. وجه آخر من أوجه الزكاة المفروضة، وهو وشيك الدنو، زكاة الفطر. زكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زكاة المال مفروضة على الأموال، وزكاة الفطر مفروضة على الأبدان. فيشترط في زكاة المال أن يحصل نصابا معينة، أما في زكاة الفطر فيشترط أن يوجد عنده ما يكفي عن غدائه، ما يزيد عن غدائه وعشائه. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وكان ابن عمر كما في رواية عند البخاري وأحمد، وكان ابن عمر يخرج في كل عام تمرا، حتى أعوزه التمر في عام من الأعوام فأعطى الشعير رضي الله تعالى عنه، ولكنه كان يقدم التمر دائما. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط وهو اللبن المجفف. فلما قدم علينا معاوية المدينة قال إني لأرى المدين من سمراء الشام يعني من قمح الشام تعدل صاع التمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد وأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني على عهد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فعليك أن تستعد لإخراج زكاة الفطر، يجوز لك أن توكل فيها غيرك من الذين يطلعون على أحوال الناس ويعرفون الفقراء والمساكين، فهذا أدق في توصيل المال إلى مستحقيه، لأنه دائما يدخل في هذه الطائفة، طائفة الفقراء والمساكين من ليس منهم. فكيف نتحرى الدقة في توصيل هذه الأموال إلى أصحابها؟ علينا أن نوكل، إن كنا لا نعرف أوجه الصرف على وجه الدقة علينا أن نوكل غيرنا في ذلك. وبحمد الله المسجد يقوم بجمع زكاة الفطر، واعلم أن مذهب الجمهور إخراج الزكاة في صورة طعام، في صورة حبوب ونحوها كما ورد في هذه الأحاديث. وفي حديث أبي سعيد الخدري في رواية النسائي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا أو صاعا إلى آخره، وافقا لحديث ابن عمر وأتى بأصناف زائدة، أو صاع من طعام، صاع من طعام. ولكن أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى جواز إخراج القيمة، وهذا هو ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. واللبيب هو الذي ينظر إلى موطن الإجماع في هذه المسألة، فهم قد أجمعوا على أن العبد إذا أخرج زكاة الفطر كما ورد في الحديث أو في الأحاديث فإن هذا يجزئه، هذا إجماع لا شك فيه. ولكنه إن أخرج القيمة فقد اختلف أهل العلم في ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبلغ عن الله، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح الناس، فلا بد لو كانت القيمة جائزة فكان لا بد أن يبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن الدراهم والدنانير كانت معروفة على عهده صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يتعاملون بها، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فهناك عبد للدينار وعبد للدرهم. ولكنه مع ذلك عليه الصلاة والسلام فرض على المسلمين أن يخرجوها طعاما، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين طعاما وطعمة للمساكين. والله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، يريد أن يقول إن إخراجها طعاما أمر مقصود وفيه معنى تعبدي، ولو كان إخراج الثمن جائزا لبين ذلك عليه الصلاة والسلام، بل إنه صلى الله عليه وسلم أحالنا على أطعمة تتحد في المقدار وتتفاوت تفاوتا كبيرا في القيمة، فصاع الزبيب ثمنه ليس كثمن صاع الشعير. ولذلك حين سئل الإمام أحمد رحمه الله عن إخراجها قيمة قال أخاف ألا تجزئه، أخاف ألا تجزئه. فمن أخرجها كما ورد في الأحاديث فهذا بالإجماع الإجماع قد أدى فرضه، ومن أخرجها قيمة فقد عرفت الاختلاف الذي وقع في مسألة القيمة. ولا حذر على أحد إن لم يتبين لك دليل جماهير أهل العلم وأخذت بكلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فادفعها أو أدها بالقيمة أيضا، والمسجد سيتولى إخراجها قيمة كما أردت. المسجد ما هو إلا نائب عنك، وكيل عنك، يوصل المال الذي أديته إلى مستحقيه من فقراء المسلمين، وهناك الصناديق أيضا معدة لزكاة الفطر. من الصدقات المستحبة ومن الأسباب التي تنال بها الدرجات العالية في الجنة إطعام الطعام، إطعام الطعام على وجه العموم. فما بالك إذا كان هذا الإطعام للصائمين؟ في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. من فطر صائما نال نفس الأجر بغير أن ينتقص هذا من أجر الصائم شيئا. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. إطعام الطعام على وجه العموم من الوسائل التي تحصل الدرجات العالية، الدرجات العالية في الجنة. وقد روى الإمام أحمد وابن حبان بسند حسن عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. لمن أطعم الطعام وألان الكلام، القول المعروف، الكلمة الطيبة، صدقة. لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. بل إن هذا من أول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة. فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني اندفعوا إليه واجتمعوا عليه، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستثبته، استثبت يعني تمعن جدا في وجهي عليه الصلاة والسلام، أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن سلام كان يهوديا في ذات الوقت، أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان من أول ما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس أطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بالسلام. وقد امتدح الله عز وجل الأبرار فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى آخر ما قال عز وجل لا إله إلا هو في سورة الإنسان. فإطعام الطعام، أنت تعلم أن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه حين رآه يلهب ويأكل الثرى من شدة العطش، والحديث ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الرجل اصابه عطش شديد، كاد ان يمزق حلقه، ثم وجد بئرا فنزل فشرب منها وارتوى. فلما خرج من البئر اذا هو بكلب يلهث حول البئر ياكل الثرى. الثرى هو الرمال التي توجد على حافة البئر وتكون مبللة الى حد ما. فقال: لقد اصاب هذا الكلب من العطش مثل الذي اصابني. فنزل الى البئر مرة اخرى فملأ خفه بالماء ثم امسكه بفمه وجعل يتسلق بيديه حتى صعد فسقى الكلب. فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. هذا في كلب، فما بالك بإطعام المساكين من فقراء المسلمين. والإسلام هو دين التكافل. ولذلك حين سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذا عرض لك الشيطان، لأن الله عز وجل قد أخبر عن الشيطان فقال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر، تقول: إن هذا الطعام لن يكفيني أبدا. لقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو عند ابن ماجه بسند صحيح: طعام واحد كاف للإثنين، وطعام الإثنين كاف للثلاثة والأربعة، وطعام الأربعة كاف للخمسة والستة. وإنما البركة، انتهى الحديث، أقول: وإنما البركة من الله عز وجل. أمر البركة أمر لا نستطيع أن نفسره، لكننا نراه ونلمسه جيدا. طعام الواحد كاف للإثنين. أنت إذا اقتسمت طعامك مع مسكين فإن الله عز وجل سيبارك لك فيما بقي من الطعام، فيشبعك هذا الطعام، ثم ستذهب عنك لذته وتنساه. وأما الذي أعطيته المسكين فإنك ستجده في صحيفة أعمالك يوم القيامة. هذا مما تزكو به القلوب. الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، هذه هي حالهم. كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وهذا حديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. فعلينا أن نغتنم فرصة هذا الشهر، وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير حين يلقاه جبريل من الريح المرسلة، من الريح المرسلة. فعليك أن تبادر، أن تبادر وأن تساهم في إطعام الصائمين من الفقراء والمساكين، فإن هذا تنال به الدرجات العالية، وإن هذا أيضا يطفئ الأحقاد عند المساكين والفقراء. لا تعتبر أن هذا المال الذي أنعم الله عز وجل به عليك خاص بك بأهل بيتك فقط، لابد أن تجعل للجيران منه حظا، وأن تجعل للفقراء منه حظا والمساكين، لابد. فإن هذا المال الذي تنفقه ابتغاء وجه الله عز وجل هو الذي يبقى لك. أمر نحن أولى من غيرنا، نحن أولى من غيرنا، وأنتم تعرفون ماذا أقصد. نحن أولى من غيرنا بأعمال الخير والبر الجماعية. إن ساهمنا في بناء مستشفى للتيسير على المسلمين، أو في بناء مستوصف أو دار لتعليم القرآن، او دار لتعليم الخياطة والمشغولات للنساء كي تتمكن الارملة من ان تستكفي بنفسها. هذا امر حسن ام لا؟ هذا امر من ابن عباس كيف انه ترك معتكفه ليشفع لرجل عند دائنه كي يؤجله او كي يمهله فترة اخرى. والاموال التي تستقبل لهذا الغرض ستعطى بموجب ايصالات، لا توضع في هذه الصناديق. الصناديق مخصصة لزكاة الفطر وزكاة المال وكفالة اليتيم. زكاة الفطر وزكاة المال وكفالة اليتيم. اما وافطار الصائم ايضا، وافطار الصائم. اما فيما يختص او فيما يخص هذا المشروع فان الاموال ستستقبل بموجب ايصالات تعطيها الجمعية. وبحمد الله عز وجل اخوانكم وهم موجودون بيننا الان القائمون على الصناديق، الشيخ سيد ابو زيد وغيره، يعني يراعون الدقة في الفصل بين زكاة الفطر وزكاة المال وافطار الصائم وما الى ذلك. فبادروا وسارعوا الى مغفرة من ربكم. لخدمة المسلمين نحن اولى من غيرنا، وانتم تعرفون ماذا اقصد. نحن اولى من غيرنا باعمال الخير والبر الجماعية. ان ساهمنا في بناء مستشفى للتيسير على المسلمين، او في بناء مستوصف او دار لتعليم القرآن او دار لتعليم الخياطة والمشغولات للنساء كي تتمكن الأرملة من ان تستكفي بنفسها، هذا امر حسن ام لا؟ هذا امر من ابن عباس كيف انه ترك معتكفة ليشفع لرجل عند دائنه كي يؤجله او كي يمهله فترة اخرى. والاموال التي تستقبل لهذا الغرض ستعطى بموجب ايصالات، لا توضع في هذه الصناديق. الصناديق مخصصة لزكاة الفطر وزكاة المال وكفالة اليتيم. زكاة الفطر وزكاة المال وكفالة اليتيم. اما وافطار الصائم ايضا، وافطار الصائم. اما فيما يختص او فيما يخص هذا المشروع فان الاموال ستستقبل بموجب ايصالات تعطيها الجمعية. وبحمد الله عز وجل اخوانكم وهم موجودون بيننا الان القائمون على الصناديق، الشيخ سيد ابو زيد وغيره، يعني يراعون الدقة في الفصل بين زكاة الفطر وزكاة المال وافطار الصائم وما الى ذلك. فبادروا وسارعوا الى مغفرة من ربكم، سابقوا الى مغفرة من ربكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، النبي الصادق الامين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. اما بعد، فقد اخرج الامام احمد والطحاوي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته الى سنة فقد نجا، ومن تانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. عباد الله، ان شهر رمضان اوشك على الانتهاك، وهذا الشهر بالنسبة للمؤمن بمثابة معسكر لتدريب القلب على التقوى. والله عز وجل انما شرع الصيام كما عرف لتحصيل التقوى، فمن حصل التقوى في هذا الشهر فالتقوى لا بد لها من انعكاسات تظهر على اعضائك وجوارحك. ولذلك قال اهل العلم من علامات القبول في شهر رمضان، وكذلك من علامات قبول الحج ان يكون حجا مبرورا، ان يقبل الانسان على ربه عز وجل وان تزداد طاعاته وان يكثر خيره وان يقل شره. هذا مقياس لا يخطئ ودليله واضح كما ورد في الكتاب والسنة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى كما سمعت سابقا هي خوف من الله عز وجل يدفعك الى طاعته، فان وجدت نفسك في زيادة فاحمد الله عز وجل، وان وجدت نفسك كما انت فلا تيأس من رحمة الله عز وجل. فما زالت هناك فرصة باقية في الشهر، ولكن اعلم انك قد لا تدرك رمضان اخر، فلا تفوت هذه الفرصة. لكل عمل شرة قوة ونشاط في مبدئه، سبحان الله، سنة من سنن الله عز وجل. اذا بدأ الانسان بامر بدأه وهو في غاية الحماس والنشاط، ثم يفطر هذا الحماس والنشاط شيئا فشيئا فشيئا، فان استقر امره على سنة حصلها فهذا من الناجين، وان حاد عن السنة فقد حاد عن الطريق الذي لا يقبل الله عز وجل غيره. لقد خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا واحدا مستقيما، وخط خطوطا متعرجة، وبيان ان هذا الخط المستقيم هو سبيل الله عز وجل، السبيل الاوحد، الحق واحد لا يتعدى، والباطل انواعه كثيرة. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات، دمع ظلمة، الى النور، فهو نور واحد. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، فالظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها، الا من نور الله عز وجل قلبه بنور الحق، والحق هو الوحي فقط. لا تلتمس الحق في غير ما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. فمن كانت فترته الى سنة فقد نجا، ومن كانت فترته الى غير ذلك، وانزل التعبير الى غير ذلك، فقد هلك. هل تدبرت القرآن في شهر رمضان؟ وهل نويت فيما بينك وبين نفسك ان تداوم على ذلك بعد رمضان؟ هل حافظت على صلاة الجماعة في شهر رمضان؟ ونحن نعلم ان الاسلام هو دين الجماعة. شوف في حديث ابي الدرداء الذي اخرجه احمد وابو داود، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ثلاثة في بدو ولا قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالذي يجب عليك ان تستمسك به من الان الا تنقطع عن المسجد بعد انقضاء رمضان، ان تواظب على صلاة الجماعة، وان تواظب على حضور دروس العلم، وان يطلع الله عز وجل من قلبك في شهر رمضان على هذا الامر. كم من مرة سمعنا فيها داعي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا تخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، ثم إنه في صلاة من انتظر الصلاة، يعني إذا دخل المسجد ولم تقم الصلاة بعد، فجلوسه هذا انتظارا للصلاة صلاة، فإذا فرغ من صلاته وكل الله عز وجل به ملكا يدعو له يقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، ما لم يتحول، يعني ما لم ينصرف من المسجد. والحديث بحمد الله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فعليك أن تلتزم بالطاعات الجماعية التي تحتك فيها بغيرك من المسلمين. إن كنت قد قمت بوظيفة الإنفاق في شهر رمضان فعليك أن تتعاهد نفسك في هذا الأمر، عليك أن تسأل من حولك، إذا اشتد البرد في ليلة لا ينبغي أن تهدأ وأن تسكن، عليك أن تخرج إلى البوابين الذين يسكنون في الحجرات في أبيار السلالم وما إلى ذلك، اسألهم هل عندك بساطين لك ولأولادك؟ كم عدد البساطين عندك؟ تفقدهم كما كان الصالحون يفعلون، تفقدهم، انظر احتياجاتهم. والإنسان إنما هو بالمسلمين، الإنسان قوي بالمسلمين، ليس الكريم الذي ينفق على نفسه وعلى أولاده وامرأته فحسب، لا، الكريم هو الذي ينفق ها هنا وها هنا وها هنا على عامة الناس، على عامة الناس. إن كنت قد حافظت على صلاة الجماعة في شهر رمضان فتفقد نفسك بعد رمضان وعض على هذا الأمر بالنوافل، بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد، يعني في صلاتي العشاء والفجر، بالنور التام يوم القيامة، بشرهم بالنور التام يوم القيامة. وهناك حديث عجيب أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة الجماعة. فقيل له لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء، فقال الرجل ما يصرني أن بيتي إلى جنب المسجد، أتظنون أنني أتضرر من بعد البيت عن المسجد أو أتضرر من كثرة الخطى إلى المسجد؟ ما يصرني أن بيتي إلى جنب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. من يسمع هذا الحوار؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل قد جمع الله لك كل ذلك، قد جمع الله لك كل ذلك، عليك أن تتفقد نفسك في القرآن وفي تدبره، وأن تنوي المداومة على تلاوة القرآن وعلى فهمه، وأن تنوي العمل بما في هذا القرآن، فإن هذا القرآن إنما نزل إليك لتعمل به، لتنفذه، لينظم أوضاع حياتك في الأرض. الحاجة عن القرآن كافة الناس، فقضيتك يجب أن تفهم أنها قضية فردية، أنت إذا مت ودخلت إلى قبرك فلن يدخل معك الطاغوت، ولن يدخل معك أعضاء مجلس شعبك، ولن يدخل معك أهلك، أبوك أو أمك أو عائلتك، ستلقى ربك بمفردك، سيدخل عليك عملك فقط. إن كنت إنسانا مؤمنا دخل عليك بعد سؤال الملكين في سورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريش، فيقول لك أبشر بما يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فتقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فحينئذ يقول المؤمن رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما الخبيث والعياذ بالله فيأتيه عمله في صورة خبيثة قبيحة، ويحدث نفس الحوار: من أنت فأرجوك الوجه الذي لا يجيك بالخير؟ يقول: أبشر بما يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، أنا عملك السيء. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نتدبر القرآن وأن نفقه معانيه وأن نعمل به. شوف، في سورة واحدة، سورة المؤمنون التي ذكر الله عز وجل في مطلعها أعمال المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولن يخشع الإنسان في صلاته إلا إن كان قد درب قلبه على أعمال الإيمان. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ما يشغل العبد طيلة اليوم يجده في صلاته، يجده في صلاته. فإن كان الذي يهمه ويشغله هو قربه من الله عز وجل، أو تقصيره في جنب الله، أو استعداده للآخرة، فلن يجد في صلاته إلا الخشوع والخوف ومراقبة الله عز وجل. ثم في وسط السورة يتكلم الله عز وجل عن أحوال قلوب هؤلاء المؤمنين، تكلم في صدر السورة عن أعمالهم، وفي وسط السورة عن قلوبهم: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهم لها سابقون. الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد سألت عائشة رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية الأخيرة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، هل هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف ألا يغفر الله عز وجل له؟ فقال لها: لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبله الله منه. في آخر السورة بين الله عز وجل أحوال المجرمين حين يأتيهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لقد كان يتهكم عليك لأنك تعمل الصالحات، وحين جاءه الموت يود لو أن الله عز وجل رده إلى الدنيا ليعمل بمثل عملك. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحين يسألون الله عز وجل أن يخرجهم من النار: أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكذبون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ومن ضحك أخيرا ضحك كثيرا وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يأتي السؤال الذي يملأ النفوس بكل مرارة: قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ هذا الهوان الذي أنتم فيه الآن، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم سنة حملكم الله عز وجل هذا التكليف فلم تطيقوه ولم تصبروا عليه واستحقيتم كل هذا الضنك وكل هذا العذاب؟ كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.